يا إله الكون وناصرنا من غيرك قلت حيلتنا بك يا الله تعلقنا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى دروس الفقه المقارن من كتاب إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم للوزير بن هبيرة الحنبلي رحمه الله تعالى. وقد وصلنا إلى باب زكاة الزروع، إلى باب زكاة الزروع، وتوقفنا عند المسألة رقم 542. قال: واختلفوا في الزيتون، واختلفوا في الزيتون، فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد في إحدى الروايتين، والشافعي في أحد القولين فيه الزكاة. إذن الذين يجيبون زكاة الزيتون أبو حنيفة ومالك، وقول عن الشافعي ورواية عن أحمد. وقال الشافعي في القول الآخر وأحمد في الرواية الأخرى لا زكاة فيه. طبعا مر بنا يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام قال فيما سقت السماء العشر، وفيما سقي بالنطح نصف العشر، وفي حديث آخر قال ليس في الخضروات زكاة عليه الصلاة والسلام. فاختلفوا في المقصود، يعني فيما سقت السماء، أي نوع من أنواع الزروع وكذا. لما أبو حنيفة قال في كل أنواع الزروع فيها، والباقون يعني منهم من يقول فيما يكال ويدخر، ومنهم من يشترط أن يكون قوتا، يعني ليس فقط أنه يكال ويدخر، بل يكون يعني مما يمكن، مما هو قوت، يعني غذاء ضروري أساسي يعيش عليه الناس، ليس من الأشياء اللي هي ليست قوتا، التي ليست قوتا زي الكمون والكروية واللوز والفستق، يعني ممكن الناس تستعملها كأشياء كمالية أو ترفيهية أو بهارات كذلك، ليست يعني غذاء أساسيا يتغذون عليه مثل القمح والشعير والأرز ونحوه. يعني الشعير كانوا يصنعون منه الخبز يعني، وغذاء رئيسي يعني عنده. فالزيتون هنا وقع فيه الخلاف، يعني هل فيه الزكاة ولا زكاة فيه. قال: واختلفوا هل يجتمع العشر والخراج، هل يجتمع العشر والخراج. موضوع الأرض الخراجية اللي هي يعني الأراضي، منها ما فتح عنوة ومنها ما فتح صلحا، ووقع الخلاف بين الصحابة رضي الله عنهم في الأراضي، هل توزع يعني كتوزيع الغنائم المنقولة، أو أنها تكون يعني لبيت المال وتبقى ملكا عاما للمسلمين. وكان اجتهاد عمر رضي الله عنه في الأرض المفتوحة، كذلك في سواد العراق وما أشبهها، يعني أرض العراق، الأراضي الزراعية في العراق ونحوه. فعمر رضي الله عنه قضى أنها يعني تبقى لبيت المال يعني ملكا عاما للمسلمين، وأنه يخرج عنها ضريبة سنوية، يعني مثل الضريبة السنوية تخرج، يعني أجرة معلومة من المال تدفع عن هذه الأرض لبيت المال. فهل هذه الأرض الخراجية التي يعني عنها ضريبة تدفع للدولة محددة، طبعا مقصود يعني في الحكم الإسلامي وفي الخلافة الإسلامية، ليس مثل ضرائب المعاصرة الآن، ولكن مقصود يعني الأراضي التي قرر الصحابة رضي الله عنهم أنها أراضي خراجية، وقرروا مقدارا معلوما يدفع لبيت مال المسلمين من هذه الأرض، فهل إلى جانب ذلك يخرج العشر أو نصف العشر اللي هو زكاة الزروع والثمار منها، أو يكتفى بالمبلغ المقدر عليها لبيت المال؟ فقال أبو حنيفة: ليس في الزرع من أرض الخراج عشر. لما أبو حنيفة قال ليس في الزرع من أرض الخراج عشر، يعني قال يكتفى في الأرض الخراجية بالمقدار المعلوم الذي يدفع للدولة عن هذه الأرض، بغض النظر عن فيها زروع ما فيها زروع، هذه مسألة. فالزروع التي فيها ليس فيها زكاة. وقال مالك والشافعي وأحمد أرض الخراج فيها العشر، لأن العشر في غلتها والخراج في رقبتها. قال مالك والشافعي وأحمد قالوا الخراج هذه زي ضريبة عن الأرض، هذه المساحة من الأرض ضريبتها كذا تدفع لبيت المال بغض النظر عن عما فيها من الزروع والثمار، والزكاة هي عن الزروع والثمار التي فيها هذه الأرض. قال واختلفوا هل تضم الحنطة إلى الشعير والقطنيات بعضها إلى بعض. القطنيات هي التي نسميها اليوم يعني البقوليات، اللي هي الفول والعدس والفاصوليا وما أشبه ذلك، يعني اللي هي العدس والحمص والفول والفاصوليا واللوبيا، هذه الأنواع من الحبوب البقولية هذه، فهذه يقال لها القطنيات. فهل يضم بعضها إلى بعض؟ نعم نعم الخراج أيضا نعم تسمى العشور، يعني هذا كأنه عشر آخر غير عن رقبة الأرض وليس عن الزروع. فهل تضم الحنطة إلى الشعير؟ القمح والشعير هل هما يعني صنفان مستقلان أو هما صنف واحد، يعني كأنهما يعني نوع واحد أو صنف واحد؟ والقطنيات هل تعتبر يعني بعضها إلى بعض، اللي هي الفول والعدس والفاصوليا وهذه الأشياء، في إكمال النصاب أم لا؟ فقال أبو حنيفة لا نصاب في ذلك، بل الزكاة في كثيره وقليل. هذا مر بنا لما أبو حنيفة أصلا ليس عنده موضوع النصاب في الزروع والثمار، كل زرع وثمر أيا كان قليلا أو كثيرا فيه الزكاة، حتى لو واحد زارع في حديقة بيته شجرة صغيرة كذا يطلع منها العشر أو نصف العشر، أو حوض كذا صغير يزرع فيه بعض الأشياء. وكذلك أبو حنيفة عنده كل المزروعات فيها زكاة، سواء تكال لا تكال، تدخر ما تدخر، قوت ليست قوتا، كله فيه زكاة. فلما أبو حنيفة نظرا لأنه لا نصاب، فخلص كل الموجود عنده سواء قليل أو كثير كل حاجة بيزكيها. وقال الشافعي لا يضم شيء من ذلك إلى آخر، ولا يضم شيئان منهما إلى آخر، ويعتبر النصاب في كل جنس من ذلك. واضح؟ فالإمام الشافعي قال كل جنس يكون شيئا مستقلا، فلو مثلا ليس فيما دون خمسة أوسق صدق. واضح؟ فالنصاب خمسة أوسق، والوسق ستون صاعا، والصاع يعني ممكن 2.5 كيلو كده، يعني حسبناه المرة الماضية يعني حوالي 800 كيلو 700 كيلو كده حسب يعني الأنواع. فإذا كان عنده مثلا 100 كيلو حنطة و 100 كيلو شعير و 100 كيلو عدس أو فاصوليا أو كذا، فكل واحد منها ليس نصابا، فبالتالي لا يضم بعضها إلى بعض. وقال مالك تضم الحنطة إلى الشعير. مالك يقول الحنطة والشعير يعتبران يعني كأنه إيه جنس واحد، ولا تضم القطنيات إليها، والقطنيات لا تضم إلى الحنطة والشعير. واختلف عن أحمد فروي عنه أنه يضم كل واحد منهما إلى الآخر، ويضمان إلى القطنيات، يعني الحنطة تضم إلى الشعير في تكميل النصاب، يعني مثلا لو عنده 4 أوسق حنطة ووسق شعير يبقى إذن المجموع يكون 5 أوسق فيكون عليه الزكاة. ويضمان إلى القطنيات، يعني لو عنده 5 أوسق 1 منها قطنيات و1 شعير و3 حنطة، إذن تكون بلغت نصابة. وتضم إليها وهي أظهر الروايات عنه، وعنه رواية ثانية لا يضم شيء منها إلى آخر كمذهب الشافعي، وعنه رواية ثالثة كمذهب مالك في القطنيات. قال واختلفوا في العسل، اختلفوا في زكاة العسل. فقال أبو حنيفة وأحمد فيه العشر، وقال مالك والشافعي في الجديد لا يجب فيه شيء. في زكاة العسل، وردت في زكاة العسل يعني بعض الأحاديث والأثر في زكاة العسل، فأخذ بها أبو حنيفة وأحمد أنه فيه العشر. وقال مالك والشافعي في الجديد لا يجب فيه شيء. ثم اختلف موجب العشر فيه إذا كان في أرض عشر، اللي هي الأرض الخراجية يعني، في أرض خراجية. فقال أبو حنيفة إذا كان في أرض الخراج فلا عشر فيه، يعني زي مذهبه مثل مذهبه في موضوع الزروع والثمار، قال إذا كانت في أرض خراجية فخلص إخراج الخراج يغني عن إخراج الزكاة. فنفس الشيء يقول لو العسل في أرض خراجية فلا زكاة في العسل، وإن كان في غيرها ففيه العشر. وقال أحمد فيه العشر على الإطلاق مثل مذهبه في الزروع والثمار، إذا كانت في أرض خراجية ففيها العشر ونصف العشر، الزروع والثمار إما عشر إما نصف العشر، لكن العسل عشر فقط لأنه ما فيهوش سقي ولا ري ولا كده. ثم اختلف فيه هل يعتبر فيه نصاب، هل العسل له نصاب. فقال أبو حنيفة يجب في قليله وكثيره، برضو نفس القاعدة، أبو حنيفة عنده يعني ألحق العسل بالزروع والثمار وأعطاه نفس الحكم، فلا نصاب فيه. أي إنسان عنده منحل، عنده خلية نحل كده صغيرة وتخرج له 2 كيلو عسل 3 كيلو عسل، طلع الزكاة عشر الكمية طلعها زكاة. وقال أحمد يعتبر فيه النصاب، يعني أحمد عنده نصاب، ونصابه عنده 10 أفراق والفرق 36 رطلا، فيكون نصابه 360 رطلا، هذا نصاب العسل. قال واختلفوا في من استأجر أرضا فزرعها، فقال أبو حنيفة العشر على صاحب الأرض، وقال مالك والشافعي وأحمد العشر على المستأجر الذي استأجر أرضا وزرعها. فزكاة الزروع والثمار هل هي على صاحب الأرض أو على المستأجر؟ مالك والشافعي وأحمد يقول الزكاة على المستأجر، وأبو حنيفة يقول الزكاة على مالك الأرض. واختلفوا في أرض المكاتب، المكاتب هو العبد الذي يعني يشتري نفسه من سيده، يعني أنه يقوم ثمنه في السوق ويتفق مع سيده على أنه يسدد ثمنه على أقساط لسيده، وإذا انتهى من سداد الأقساط يصير حرا كما قال تعالى فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. فالمكاتب عبد ما بقي عليه درهم، كما يقول الفقهاء المكاتب عبد ما بقي عليه درهم يظل عبدا، ولكن له أحكام، يعني هو يعني حالة بين الحر والعبد، فيشبه الحر من بعض الأحكام في بعض الأحكام ويشبه العبد في بعض الأحكام، وهناك مسائل محل خلاف بين الفقهاء. فالعبد المملوك لا زكاة عليه، لكن العبد المكاتب هل يلحق بالحر فتجب عليه الزكاة أو يبقى أو يلحق بالعبد؟ فإذا كان عنده أرض هل يجب عليها عشر يعني زكاة، العشر المقصود به زكاة الزروع والثمار؟ فقال أبو حنيفة يجب فيها العشر، وقال مالك والشافعي وأحمد لا يجب عليها عشر، يعني لا يجب فيها زكاة الزروع والثمار، يعني قالوا عاملوه معاملة العبد المملوك. باب زكاة الناض، الناض اللي هو النقود يعني الذهب والفضة التي تصير نقدا بعد أن كانت متاعا، يعني التنضيض اللي هو تحويل، إذا إنسان عنده بضائع وباعها بدراهم ودنانير، فالدراهم والدنانير هذه هي المال الناض، الناض اللي هو الدراهم والدنانير، يعني باختصار هي النقود يعني الدراهم والدنانير. قال وأجمعوا على أن أول النصاب في أجناس الأثمان وهي الذهب والفضة مضروبا ومكسورا وتبرا ونقرة 20 دينارا من الذهب، يعني الدينار هو وزنه 4 جرامات وربع، الدينار وزنه 4 جرامات وربع. فقال سواء كان يعني مضروبا مسكوكا على شكل عملات أو كان ذهبا مكسرا أو تبرا يعني في صورته الأصلية عندما يستخرج من الأرض قبل أن يصهر ويصنع منه الأشياء. فالمهم إيه أن يكون الوزن، يعني لما نقول الدينار هو نصاب الزكاة 20 دينارا، والدينار 4 جرامات وربع، إذن 20 دينارا اللي هي 85 جراما، صحيح 85 جراما من الذهب. فهذا الوزن يعني ما يزن 20 دينارا أو ما يزن 85 جراما من الذهب سواء كان مضروبا أو غير مضروب. و100 درهم من الفضة، 100 درهم من الفضة وزنها بالمقاييس المعاصرة 595 جراما من الفضة، يعني 100 درهم 595 جراما من الفضة، لأن الدرهم الواحد بيعمل أقل من 2.975 يعني أقل من 3 جرامات بشيء يسير جدا يعني. طبعا الفقهاء المعاصرون عرفوا ذلك من خلال الدراهم الموجودة في المتاحف الإسلامية، موجود فيها دراهم قديمة ودنانير قديمة من أيام الصحابة ومن أيام يعني أيام سابقة، وحتى أيام النبي عليه الصلاة والسلام كانوا يستعملون الدنانير المضروبة في بلاد الروم والدراهم المضروبة في بلاد الفرس، فهذه موجود منها كثير في المتاحف الإسلامية. فوزن الفقهاء وجدوا أن الدرهم بيكون وزنه 4 جرامات وربع، الدينار أقصد 4 جرامات وربع من الذهب، والدرهم بيكون وزنه 2.975 من الألف من الجرام، يعني قريبا من 3 جرامات. لو تريد يعني التقريب ممكن تقول 3 جرام بالتقريب، فبيطلع 200 × 3 يعملوا 600، بس عشان هذا الفاصل تطلع 595، يعني 200 درهم تعمل 595 جرام من الفضة. الدينار يقال أحسنت، الدينار هو المثقال، يسمى دينارا ويسمى مثقالا نفس الشيء. فقال الشيء المجمع عليه أن أول النصاب 20 دينارا من الذهب و100 درهم من الفضة، يعني اللي عنده أقل من 20 دينارا من الذهب لا يجب عليه الزكاة، اللي عنده أقل من 200 درهم من الفضة لا تجب عليه الزكاة. والذهب قال وإذا بلغت الدراهم 200 درهم والذهب 20 دينارا وحال عليه الحول ففيه ربع العشر. هذا يعني أجمعوا أيضا على أن الذهب والفضة يشترط فيها حلول الحول، يعني يملك نصابا ويحول عليه الحول، يعني مرت عليه سنة من تاريخ ملكه للنصاب، فإذا حال عليه الحول يخرج الزكاة. ما مقدار الزكاة الواجبة؟ ربع العشر في الذهب والفضة، ربع العشر اللي هو 2.5%. قال واختلفوا في زيادة النصاب فيهما، فقال مالك والشافعي وأحمد تجب في زيادتهما الزكاة بالحساب وإن قلت الزيادة، وقال أبو حنيفة لا تجب فيما زاد على 200 درهم حتى تبلغ الزيادة 40 درهما ولا على الذهب حتى تبلغ 4 دنانير، فيكون في 40 درهما درهم، ثم كذلك في كل 40 درهم وفي 4 دنانير قيراطان، وليس فيما دون 40 والـ4 شيء. تعرفون موضوع الأوقاص في زكاة بهيمة الأنعام؟ هناك إيه أوقاص اللي هي العفو، يعني ما بين الإيه الفريضتين، يعني زي ما مر ربنا اللي عنده نصاب مثلا الغنم 40 شاه، اللي عنده 39 شاه لا زكاة عليه، اللي عنده 40 تجب عليه شاه إلى 120، اللي عنده 40 عليه شاة، اللي عنده 120 برضو عليه شاة، أول ما تصبح 121 عليه الشاتان. فإذا من 40 إلى 120 ما بينهما يسمى أو وقص أو وقص، إما بالإسكان أو الفتح، وقص أو وقص، اللي هو ما بين الفريضتين، يعني الفريضة الأولى 40، الفريضة الثانية 121، ما بينهما يعني معفو عنه، يعني لا زكاة فيه. اللي عنده 40 عليه شاة، عنده 50 شاة، عنده 70 عليه شاة، عنده 120 عليه شاة واحدة. فأول ما يصبح 121 عليه شاتان. فالأوقاص اللي هو الجزء اللي بينه. فالإمام أبو حنيفة رحمه الله قدر ذلك في زكاة الذهب والفضة أيضا أنه فيها إيه أوقاص. فيقول لك اللي عنده بالنسبة للفضة النصاب 100 درهم، فيقول ما بين من أول 200 درهم لغاية 239 نفس الزكاة. اللي عنده 100 درهم الزكاة ربع العشر، يعني زي 1/40، ربع العشر هو 1/40 أو 2.5%. فاللي عنده 200 الزكاة فيها كم؟ اللي هي 5 مش كده، ولا كم؟ اقسم 200/40 يعمل كم؟ 5 صحيح؟ 5 × 40 تعمل 200. فاللي عنده 100 درهم زكاته 5 دراهم، اللي هي 2.5%، 2.5% اللي هي 5 دراهم، ممكن تسميها 2.5% أو 1/40، هي نفس الشيء، يعني اختلاف تعبير، لكن المضمون شيء واحد، يعني إنه 2.5% أو 1/40 أو ربع العشر، كلها تعبيرات مختلفة. المهم في النهاية هيكون عليه 5 دراهم عن 200 درهم. فالإمام أبو حنيفة يقول من 200 لغاية 239 عليه 5 دراهم، أول ما يوصل 240 يبقى عليه 6 دراهم، يعني 40 هذه فيها درهم زيادة. فقال أول ما يوصل 240 يبقى عليه 6 دراهم، وبعدين يفضل 6 دراهم لغاية 279 يبقى عليه 6 دراهم، أول ما يوصل 280 يبقى عليه ايه 7 دراهم، وهكذا. يعني فعنده أوقاص في زكاة الدراهم. في الذهب 20 دينارا عليها زكاة اللي هو ربع العشر، اللي هو هيكون كم؟ 5 اللي هو نصف دينار صح؟ مش كده ولا؟ 20 دينارا عليه، عنده 20 دينارا زكاته نصف ايه دينار. فالإمام أبو حنيفة يقول عنده 20 دينارا زكاته نصف دينار، اللي هو 1/40، يعني اللي هو نصف على من 20، ويفضل كذلك لغاية لما يوصل 24، واضح؟ فيقول 4 دنانير لغاية قبل ما يكمل 4 دنانير أخرى زيادة على 20 لا زكاة فيها. أول ما يوصل 24 فيبدأ إيه الزكاة تزيد قيراطان في 24 دينارا، فتصبح الزكاة نصف وقيراطان. قيراطان برضو اللي هو ربع العشر، ربع عشر الدينارين يعني، أو 1/40 من الدينارين، لما تقسم دينارين على 40 فيطلع قيراطان. ممكن تقدر تحسب الدينار فيه كم قيراط هكذا؟ نعم؟ لا. لو يعني ربع عشر 4 دنانير هو قيراطان، يعني تقول تقدر تقول دينارين على 40، اقسم 2/40 كده تعمل كم؟ نعم؟ على كل دينار نصف قيراط. عن كل دينار نصف قيراط، يعني المهم. فإذا إيه لو كنا نريد نحسب الدينار فيه كم قيراطان، يعني كم لما هي قيراطان هي ربع عشر الدينارين. طيب، فإذا الخلاصة أن عنده، أن عند أبي حنيفة رحمه الله عنده أوقاص في الذهب والفضة كطريقة الأوقاص في بهيمة الأنعام عند الجمهور. أما بالنسبة لمالك والشافعي وأحمد فلا أوقاص في الذهب والفضة، أي زيادة قلت أو كسرت ففيها ربع العشر، يعني يحسب كم عنده ويطلع ويقسم على 40 ويطلع إيه 1/40 من الكمية التي عنده قلت أو كسرت. نعم، هم 80 قيرة، لأن قيرتان في 4 هي 8 ثم في 10. آه، 8 كأن القيرات يعمل، كأن الدينار يعمل 80 قيرة. آه، إن شاء الله نتأكد منها بإذن الله. طيب، قال واختلفوا هل يضم الذهب إلى الورق في تكميل النصاب، الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب، فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد في إحدى الروايتين يضم، وقال الشافعي وأحمد في الرواية الأخرى لا يضم. يعني احنا قلنا نصاب الذهب 20 دينار والفضة ايه 200 درهم. طيب لو واحد عنده 190 درهم وعنده 19 دينار ذهب، عنده 19 دينار ذهب وعنده 190 درهم فضة، فالشافعي وأحمد في إحدى الروايتين قالوا لا زكاة عليه، لأن لا عنده نصاب ذهب ولا عنده نصاب فضة، ولا يضم أحدهما إلى الآخر. واضح؟ والجمهور قالوا يضم أحدهما إلى الآخر لتكميل النصاب. قال ثم اختلف من قال بالضم، هل يضم الذهب إلى الورق ويكمل النصاب بالأجزاء أو بالقيمة؟ فقال أبو حنيفة وأحمد في إحدى روايتيه يضم بالقيمة. في عندنا الآن الذين قالوا يضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب، بعضهم قال بالقيمة وبعضهم قال بالأجزاء. إيه الفرق بينهم؟ اللي قال بالقيمة مثاله أن يكون له 100 درهم وخمسة دنانير قيمتها 100 درهم. إن طبعا أيام النبي عليه الصلاة والسلام كان هو 20 دينارا هي بتساوي 200 درهم، يعني كان الدينار 10 دراهم، الدينار بيصرف 10 دراهم، ثم بعد ذلك صار الدينار 12 درهم، ثم ظل بعد ذلك إيه الدراهم قيمتها تقل والدنانير قيمتها تزيد، فأصبح يعني جاء وقت إن ممكن إيه 5 دنانير تساوي 100 درهم، مش 10 دنانير تساوي 100 درهم، أصبح 5 دنانير تساوي 100 درهم. 5 دنانير، الدنانير ذهب والدرهم فضة، فلو واحد عنده 100 درهم فضة وعنده 5 دنانير ذهب والخمسة دنانير ذهب قيمتها تساوي 100 درهم فضة، فيصبح كأنه يمتلك ما قيمته تساوي قيمة 200 درهم فضة، فإذا عليه الإيه الزكاة. هذا عند من قال الضم بالقيمة. أما من قال الضم بالأجزاء فقالوا يعني العبرة هنا أنه يكون عنده مثلا نصف نصاب الذهب ونصف نصاب الفضة، أو مثلا ثلث نصاب الذهب وثلث نصاب الفضة، أو مثلا 3/4 نصاب الفضة وربع نصاب الذهب وهكذا. يعني المهم يكون عنده أجزاء تساوي إيه نصابا. يعني مثلا قالوا حتى لو كان الدينار الواحد بيساوي 1000 درهم، يعني الآن مثلا في وقتنا المعاصر الدينار اللي هو 4 جرامات وربع ذهب، جرام الذهب مثلا بحوالي 50 دولارا تقريبا، فيصبح مثلا 4 وربع الدينار الواحد يعمل كم مثلا بالدولارات؟ نعم، أنا ما نقول 50 × 4.25، نعم نعم 200 أو 212 ولا 225، نعم 212.5 مثلا، مثلا يعني 212 دولارا مثلا، هذه إيه قيمة الدينار الواحد. أيام النبي صلى الله عليه وسلم الدينار هذا كان يسوى 10 دراهم فضة، طيب الدرهم الفضة اليوم اللي هو 3 جرام ماشي، فعشرة دراهم يعني 30 جراما ايه فضة، وجرام الفضة اليوم بحوالي نصف دولار، نصف دولار، فاذا العشرة دراهم الان تساوي 15 دولار، العشرة دراهم تساوي 15 دولار، فكأن ايام النبي صلى الله عليه وسلم كان الدينار يساوي 10 دراهم، بس الان الدينار بيساوي 212 دولار، والعشرة الدراهم تساوي 15 دولار، فانخفضت جدا قيمة الدراهم وارتفعت قيمة الدنانير. فالذي يقول بالأجزاء فيقول مثلا لو هو عنده نصف نصاب الذهب ونصف نصاب الفضة يبقى فيه الزكاة، واضح؟ عنده مثلا نصف نصاب الفضة يعني 100 درهم، ونصف نصاب الذهب يعني 10 دنانير، يبقى إذن عليه الزكاة، واضح؟ فلو عنده مثلا 100 درهم فضة وعنده 9 دنانير ذهب، حتى لو 9 دنانير ذهب هذه بتساوي 1000 درهم، لا زكاة عليه، لأنه إيه بحسب الأجزاء لم يكمل إيه نصابا، إن هذا يعني لابد يكون عنده نصف هنا ونصف هنا، أو ثلث هنا وثلثان هنا، وهكذا، واضح؟ قال وقال مالك وأحمد في الرواية الأخرى يضم بالأجزاء، فيكون على قول من قال يضم بالأجزاء لا يجب عليه في هذه الصورة شيء. الصورة اللي هي 100 درهم و5 دنانير، لأن 100 درهم هذه نصف نصاب الإيه الفضة، و5 دنانير هذه ربع نصاب الذهب، فإذا أصبح عنده نصف وربع يعني عنده 3/4 نصاب، فلا زكاة عليه عندما قال الضم بالأجزاء. حاضر. حتى يكمل النصاب بالأجزاء من الجنسين، ومن قال بالقيمة أوجب عليه الزكاة فيها. إن شاء الله نقف هنا عند موضوع زكاة الحلي. نعم. قيمة أحدهما يعني بقيمة أحدهما، المهم إن يعني لو أحدهما قيمته يعني لو عنده دراهم لو قومها بالذهب وأضافها إلى الذهب بلغت نصاب الذهب، أو عنده دنانير لو قومها بالفضة بلغت نصاب الفضة، فيكون عليه الزكاة. هو طبعا عبر التاريخ كله يعني عمر ما كانت الفضة تزيد عن الذهب، دائما نصاب دائما قيمة الذهب هي اللي بتتضاعف وقيمة الفضة تنخفض. لا هذه مسألة أخرى اللي هي يعني الفقهاء المعاصرون لما حصل استعمال العملات الورقية الدولارات والجنيهات وكذا، فحصل اختلاف في تقويم في تقدير النصاب، هل يقوم بالفضة عملا بمصلحة الفقير أو يقوم بالذهب من باب إبراء من باب يعني الأصل براءة الذمة. بعض الفقهاء يقول الأصل براءة الذمة من التكليف، فلا نوجب على الإنسان أن يخرج زكاة إلا بيقين إذا وجب عليه. فقالوا لو إنسان يمتلك مثلا دولارات وريالات وجنيهات وكذا قيمتها لا تسوى نصاب الذهب مثلا، فلا زكاة عليه عند من يقول العبرة بالذهب، لكن من يقول العبرة بالفضة فيقول تجب عليه الزكاة مراعاة لمصلحة الفقير، فإذا بلغت، وهذا قول أكثر الفقهاء يعني إذا عنده أموال من العملات الورقية تساوي قيمة نصاب الفضة فتجب عليه الزكاة، ونصاب الفضة زي ما قلنا يعني حوالي 600 جرام يعني حوالي 300 دولار، فاللي عنده 300 دولار مدخرة مر عليها سنة لم تنقص عنها إذا عليه الزكاة، يخرج إيه ربع العشر يعني يطلع عن 300 دولار يطلع عنها 7.5 دولار مرة كل سنة يعني مثلا. هذا الدرس الجاي إن شاء الله على زكاة الحلي إن شاء الله. يعني باختصار أبو حنيفة يقول واجب، والأئمة الثلاثة مالك الشافعي وأحمد يقولوا لا زكاة في الحلي. إن شاء الله نشرح بالتفصيل يعني المرة الجاية.